لكان حسنا ان شاء الله تعالى في موضعه. فمن خالف في هذا الاصل كفر دون كفر، جمله من يتكلم من اهل العصر هم مرجئه، ليس الجميع، وانما جل من يتكلم في مساله انه كفر دون كفر وليس بكفر اكبر، انما عندهم خلط في مساله الايمان، بمعنى ان العمل الظاهر ليس داخلا في مسمى الايمان. ولذلك سمعت بعض المرجئه يقول يكفينا دليلا في كون تارك الصلاه ليس بكافر كفرا اكبر انها من اعمال البدن وهي ليست داخله في مسمى الايمان. وهو كذلك، اذا لم يجعلها داخله في مسمى الايمان لا يكفر الا بما جعله داخلا في مسمى الايمان. فحينئذ ممن لا يكفر تارك الصلاه في الجمله في هذا الزمن هم مرجئه. لا نقول هذا مطردا عند السابقين، لا، وانما نقول جمله من لا يكفر تارك الصلاه في هذا الزمن عندهم ارجاء. حينئذ اما ان يفصل في مساله الايمان، ما المراد بالايمان عند السلف؟ قول واحد او قولا واحدا عند السلف ان اعمال البدن داخله في مسمى الايمان. ولا شك ان الصلاه مجمع بين السلف الصالح الصحابه، اعني أن الصحابة قد أجمعوا على أن تارك الصلاة كافر مرتد عن الإسلام، وأي قول يخالف هذا القول فهو باطل، قال به من قال كائنا من كان. وإنما نتأدب مع أهل العلم إذا أتوا بدليل واضح بين، حينئذ نجابههم به بالعلم والقاعدة والأصل، ولا نبدعهم ولا نقول بأنهم ماذا، بأنهم بنوا هذه المسألة على أصل وهو أصل المرجئة. وانما كثير من المتاخرين لا سيما اتباع المذاهب الاشاعره ونحوهم انما بنوا هذه المساله على مساله الايمان، وان اعمال الظاهر ليست داخله في مسمى الايمان. اقول ان الطالب ينبغي ان يتنبه في هذا الزمان لئلا يكون مرجئا من حيث لا يشعر، فيؤصل المسائل على مذهب المرجئه، وكذلك التكفير قد يخرجه على مذهب الجهم بن الصفان من حيث لا يشعر، فيعرف حينئذ حقيقة الإيمان عند السلف، ويعرف حينئذ كذلك الكفر عند السلف، حينئذ يتميز له بين الأمرين. ولذلك جعل ابن القيم كما سمعتم جعل هذا أصلا ينبني عليه كثير من الفروع، ويأتي بقية كلامهم رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.